إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وانتهينا بفضل الله إلى باب ذكر أطفال الكفار الذين يموتون صغارا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، باب ذكر أطفال الكفار الذين يموتون صغارا وآباؤهم كفار. عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان، فقال: هم منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين من مات منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أنا أرجو الباب 37 تقفز إليه وتطرق 36 إنه يرتبط به. نعم. باب في ذكر أطفال المشركين. عن علي قال: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في النار. فلما رأى ما في وجهها قال: لو رأيت مكانهم لأبغضتهم. قالت: قلت: فأولادي منك؟ قال: في الجنة، والمشركون وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. وإسناده ضعيف. جزاكم الله خير. ممكن تذكر لنا علتين؟ هو ضعفه في علتين: علة محمد بن عثمان وهو ضعيف، وأيضا علة الانقطاع زادان الراوي عن علي بن أبي طالب لم يسمع من علي بن أبي طالب، وهذا سيأتي في الشرح إن شاء الله. أقول: رحمة الله للذي علاه أوسع ما تكون، فإن الله للذي علاه رحمته وسعت كل شيء. إن الله خلق الرحمة وجزأها 100 جزء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل جزءا من هذه الأجزاء، أجزاء الرحمة، في الدنيا يتراحم بها الكبار والصغار حتى الحيوانات، واحتجز الباقي عنده رحمة لأهل الموقف من هول يوم القيامة. فرحمة الله واسعة، وقد قال الله في كتابه: رحمتي وسعت كل شيء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله جل في علاه كتب كتابا هو عنده فوق العرش، قال فيه الله جل في علاه: رحمتي سبقت غضبي سبحانه جل في علاه. ومن رحمة الله بالعباد أنه ألحق الذراري، ألحق الأطفال بآبائهم. إن كانت الآباء في منازل ومراتب عليا، فإن الله برحمته بهؤلاء يلحق الأبناء الآباء، وما ينقص من مراتب الآباء من شيء، وهذا فضل الله جل في علاه ورحمة الله بالناس. وأيضا يرحم الله جل في علاه الآباء بالأبناء، إذا ماتوا صغارا فهم فرط، لهؤلاء يتقدمون آباءهم ويأخذون بأيديهم إلى الجنان، وهذا فضل الله جل في علاه، بل من رحمة الله الواسعة على عباده أن الإخوان يشفعون في إخوانهم. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلتستكثروا من الإخوان، إخوانكم في الله يشفعون لكم. والحديث الجلي في هذه المسألة: يوم القيامة كما في الصحيحين يأتون يجادلون عن إخوانهم، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويتصدقون معنا. فيشفعهم الله جل في علاه ويقبل شفاعته ويقول: اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون، من كان في قلبه مثقال ذرة من مثقال ذرة إلى آخر الحديث. فيا لسعادة من استكثر من أحبائه في الله الصلحاء الفضلاء، لا سيما إن كانوا من أهل العلم وأهل الدين والتقى والورع. ولذلك استحث واستنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ألا يأكل طعامك إلا تقي، وألا يدخل بيتك إلا المؤمن، فلا تخالل إلا المؤمن، لأنك به تكون سعيدا في الدنيا وتسعد بشفاعته في الآخرة، والصاحب ساحب. الغرض المقصود في ثنايا كلامنا قلنا: أطفال المسلمين لهم الخير أو بهم الخير أو معهم الخير، يأتون فرط، يأتون يوم القيامة فرطا لآبائهم، فأسحبون ويأخذون بأيديهم حتى يدخلوهم الجنان. هذا هو حال أطفال المسلمين. واليوم إن شاء الله كما بيّن المصنف نتكلم عن حال أطفال المشركين. هذا هو حال أطفال المسلمين، هم في الجنان، بل أرقى من ذلك، هم فرط لآبائهم إلى الجنان. فهل أطفال المشركين بنفس هذه الدرجة ونفس هذه المرتبة أم أدنى أم أقل؟ هذا الذي سنبحثه اليوم إن شاء الله. الغرض المقصود أردت عليكم وعلى نفسي الإيجاز، لأن هذه المسألة مشكلة جدا وفيها ما يقرب من 9 أقوال، فأنا سأختزل هذه الأقوال وقدر الإمكان أوجز فيها مع عدم الإطالة في الاستدلالات، لأن في أدلة كثيرة جدا ضعيفة لولا النفس الطويل الذي قد ماته مع من ماته وغرق مع الغرقة لا أطلت بهذه الأحاديث وبينت فيها أو فندنا ما فيها من الأسانيد الضعيفة. لكن سنوجز حتى نبين هل أطفال المشركين الذين ماتوا في الهدم أو في الغرق أو في المعارك، يعني ماتوا خطأ، هل هؤلاء من أهل النيران أم من أهل الجنان؟ فيها كما قلت 9 أقوال، نختزلهم ل6 أقوال، وأيضا سأوجز قدر إمكاني. القول الأول: هم في الجنة. والقول الثاني، القول الأول حيتضمن قولين كما سنبين، القول الأول هم في الجنة، القول الثاني هم في النار متقابلان، القول الثالث يتوقف فيهم لا نعلم لهم جنة ولا نار، متوقف فيهم لا قول فيه. القول الرابع يمتحنون يوم القيامة، وده ترجيح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. القول الخامس هم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم. القول السادس هم من أهل الأعراف. يبقى عندنا 6 أقوال، اختزلنا 9 وجعلنا 9 6 أقوال. القول الأول هم في الجنة، هذا يتضمن قولين، لأن هناك قول لأهل العلم قالوا هم خدم أهل الجنة. قبل أن أبدأ أفصل في الأدلة، ما الفرق بين القولين؟ هما قولان جعلناهما قولا واحدا. القول الأول قالوا هم من أهل الجنة، أطفال المشركين في الجنة كأطفال المسلمين. والقول الثاني قالوا لا، هم خدم أهل الجنة. قبل أن نستدل، هل هناك فارق بين القولين؟ وهل يصح لنا أن نتجرأ ونقول اختزلنا القولين في قول واحد؟ هو صحيح نقول يتفقان ويفترقان كما أراد أن يقول الدكتور، هما يتفقان أنهم إيش؟ المحصلة والنتيجة كما ألمح عليها الأخ الكريم أنهم في الجنة، لكن الفارق إيش؟ الفارق كما في الدنيا، في الدنيا لو قلنا أمير وعنده أرقاء، الأرقاء وين يعيشون؟ في القصر، صحيح في القصور، يعني يتمتعون بهذه القصور، لكنهم أرقاء مرتبة أقل. وأما إذا كانوا في الجنة خدم أهل الجنة، أيضا هم خدم أهل الجنة، يعني لا وليس هذا نعم، لكن محصلة النهائية قل أين هم؟ ستقول في الجنة. فإذا اختزلنا القولين إلى قول واحد فهم في الجنة. يبقى نقول القول الأول هم في الجنة، واستدلوا على أنهم في الجنة بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن النظر. سأأتي بالأدلة الصريحة أولا ثم أأتي بالأدلة المستنبطة، والأدلة الصريحة هي في السنن. فصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا، كما صحيح مسلم، رأى رؤيا فرأى إبراهيم عليه السلام في الجنة وحوله أطفال، فسألوه أطفال المسلمين، قال نعم، وهذه أدلة كثيرة جدا تثبت أطفال المسلمين في الجنة. قالوا يا رسول الله وأطفال المشركين؟ قال نعم، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حول إبراهيم فين؟ في الجنة، فهذا إثبات أنهم في الجنة. قالوا وأطفال المشركين؟ قال وأطفال المشركين. وجه الدلالة من هذا الحديث هي رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، فكأنها وحي، فكأن الله جل في علاه أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم في الجنة وحوله أطفال المسلمين وأطفال المشركين. أيضا في حديث إسناده ضعيف لكن بمجموع طرقه صح، فهو حسن لغيره أو صحيح لغيره، والصحيح أن يقال حسن لغيره. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين قال هم خدم أهل الجنة، قال هم خدموا أهل الجنة. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها كل مولود يولد على الفطرة، وصراحة لا دلالة في هذه الأحاديث. الصحيح أن الأحاديث المصرحة بأن أطفال المشركين في الجنة، وهذا من فضل الله جل في علاه، بهذا الحديث هم خدم أهل الجنة، والثاني قال وأطفال المشركين في الجنة حول إبراهيم يطوفون مع إبراهيم عليه السلام. وأما من الكتاب فاستدلوا بقول الله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى. العلماء هؤلاء عندهم يعني غوص، مالنا ومال هذه الآية؟ الآية ما لها ومال أطفال المشركين؟ ما لها وما لها ومال الجنة؟ الآن الآية تتكلم عن النار، قال الله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، قالوا وهذه الآية من أدل الأدلة على أن أطفال المشركين في الجنة. دكتور أيمن، أحسن، نحن نقول نعم، هذه الدلالة دلالة واضحة جدا، قال الله تعالى لا يصلها إلا الأشقى، ولا يوصف أحد بأنه أشقى إلا إذا كلف وأتته الأدلة فرفضها فإيش؟ فعاش في الشقاء في الضنك العظيم بربه الحجة الربانية. فهذه دلالة على أن المشركين أطفال المشركين في الجنة. أيضا قالوا من الدلالة على ذلك قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونحن نشهد الله أن الرسول جاء للأطفال كما جاء للرجال، فما وجه دلالتكم في هذه الآية؟ قالوا قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجه الدلالة كيف يا دكتور؟ أحسنت، إذا قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معنى الآية يعني تقام الحجة، والحجة لا تقام على غير المكلف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منهم الطفل حتى يبلغ الحلم، يبقى إذن هذا الطفل لم يبلغه الرسول، لم تبلغه الحجة، لم تأتيه الحجة، فليس بمكلف، فهو من أهل الجنان. هذه الدلالة الثانية من النظر، هذا من الأثر. أما وطبعا أدلة كثيرة جدا نحيناها جانبا، أن هذه أصرح الأدلة. ومن النظر قالوا نقول أطفال المشركين إما أن يعذبوا وإما أن ينعموا. طيب يعذبوا بأمرين، كانوا مكلفين أو غير مكلفين، فإن كانوا مكلفين فعذابهم بسبب أعمالهم، وإن كانوا غير مكلفين فلا عذاب عليهم. قلنا لما؟ قالوا لأن العذاب قد بينه الله جل في علاه أنه لا يهلك قرية ولا أمة ولا أحدا حتى يأتيه رسول يقيم عليه الحجة، فإن كانوا مكلفين فانتهى أمرهم، وإن كانوا غير مكلفين فإن الأصل الأصيل أن الله لا يظلم الناس شيئا، والأطفال لم يعملوا عملا يكتب عليهم في الصحائف، فلذلك نقول هم من النظر أيضا من أهل الجنة. إذا من الأثر هم من أهل الجنة، لأن الله قال هم خدم أهل الجنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطوفون مع إبراهيم عليه السلام، أو هم حول إبراهيم في الجنة، والآيات التي سردناها. ومن النظر قالوا الملائكة لم تكتب في صحائفهم لا حسن ولا سيئة، فأمثال هؤلاء لابد أن يكونوا في الجنة. هذا القول الأول، وهذه هي أدلة أصحاب القول الأول. القول الثاني مقابلة أطفال المشركين في النار، أي أحد من بلاد الكفر مات تحت هدم، غرق في السفينة، مات يعني خنقا، مات خطأ، هو من أهل النار. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة نبين أيضا أطرحها بالقوة ثم بالضعف. أما أطرحها بالقوة، سئل النبي كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، يعني الإخوة تكثر من الصلاة والسلام إذا ذكرناه حتى ولو بصوت منخفض، لأن السلام قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال هم منهم، هم من من؟ هم من من؟ من المشركين. طب ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أنهم في النار؟ المشركون كلهم قطعا إجماعا في النار يخلدون فيها، لأن الله حرم على الكافرين الجنة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم تساوي حكمهم حكمهم، فإن كان حكمهم في الآخرة العذاب والخلود في النار فأطفال المشركين معهم. لو وجدت امرأة كانت في سفينة ترضع طفلها فقدر الله هاجت الأمواج وغرقت السفينة، قل الأم في النار والبنت أو الابن الصغير هذا عيش في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم، فهم مخلدون في نار جهنم. واستدلوا أيضا على ذلك بأدلة أخرى، منها الحديث الذي ذكره لنا أخونا الفاضل حديث خديجة رضي الله عنها، حديث علي بن أبي طالب أن خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ولديها قبل الزواج منهم لأبي هو وأمي، فقال هم في النار، فتغير وجه خديجة وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها لو رأيت ما هم فيه ستتبرئين تبغضيهم، كما في إبراهيم عليه السلام عندما تحاج عند الله جل في علاه لأبيه فلما رآه على شبه خنزير تبرأ منه، تبرأ منه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لها، فقالت أولادي منك؟ قال هم في الجنة، أولاد المؤمنين مع المؤمنين في الجنة، هذا فصل النزاع، وأولاد المشركين مع المشركين في النار. وهذا الحديث بفضل الله ضعيف، عشان لما نرد ما أرجع وأبين العلل فيه، فيه علتان. العلة الأولى محمد بن عثمان كما بيانه شيخنا الفاضل وعلامة العصر رحمة الله عليه محدث الشام، وهذا الذي ذكره ابن حجر وغير ابن حجر وابن القيم في تضعيف الحديث، فيه محمد بن عثمان وهو مجهول لعلة الجهالة، والثاني الزازان لم يلقى علي بن أبي طالب الذي يروي عنه، ففيه أيضا علة الانقطاع فهو ضعيف. استدلوا أيضا بحديث ثالث عن عائشة رضي الله عنها أرضها، قالت يا رسول الله ماذا عن زلال المشركين، ماذا عن أطفال المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أردت أن أسمعك صداغيهم في النار، فهذا فيه تصريح أنهم في النار، قال لو أردت، كأنه يقول لدعوت الله أن تسمعي أصواتهم وهم يعذبون في النار، فهذا تصريح لعائشة أيضا أنهم يعذبون في النار. وأيضا هذا الحديث بفضل الله ضعيف في يحيى بن المتوكل، وهو واهي الحديث ضعيف بمرة، فالإسناد هالك به فلا يصح. الغرض المقصود استدلوا به أيضا، فإذا استدلوا بهم منهم واستدلوا بحديث خديجة وحديث عائشة. عندهم حديث رابع لا نستطيع أن نتكلم فيه في البخاري، أن الجنة احتجت مع النار فقالت النار يعني ملئت بالمتكبرين الجبارين، والجنة قالت بالضعفاء. الغرض المقصود في نهاية الحديث قال الراوي قال رسول الله فينشئ الله للنار، لأن النار فيها أكثر من مكان، مكان لصاحب الجنة ومكان لصاحب النار، صحيح ولا لا؟ كل له مكان في الجنة وفي النار، ولذلك أهل الجنة سيرثون أهل النار، وهذا فضل الله علينا، يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين، يرثون أهل النار، يأخذ كل منهم مكانهم. فالغرض المقصود تبقى النار تريد، هل تريد مزيد، هل من مزيد؟ فقال الراوي قال رسول الله فينشئ الله لها خلقا يملأها به. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أقول استدلوا بحديث البخاري بعد احتجاج الجنة والنار، قال الراوي فتبقى النار تريد المزيد، هل من مزيد؟ فينشئ الله يعني يخلق الله خلقا جديدا، فينشئ الله لها خلقا يملأها به. قال هذا فيه دلالة على أن أطفال المشركين في النار. أسأل ولا أنا أبين وجه الدلالة أحسن؟ لا نسأل أولا. نعم لا فض فوق يا باشمهندس، نعم لم يعملوا عملا قط، أما الأطفال قد عملوا الحسنة وعملوا السيئة وإن لم تكتب عليهم، صحيح ولا لا؟ توافقون ولا ما توافقون؟ ما توافقون؟ ما فيش طفل تشوفه تقول ده شيطان، ده مش ممكن، مش أعمال أطفال هذه. ما رأيتم هذا؟ ما شفتش يعني حضرتك شفت طفل ماسك مسدس عمال يفقع عين واحد يضرب؟ ما شفت أطفال يفعلون ذلك؟ أقصد أنه حتى وإن لم تكتب عليهم السيئات فهم إيش؟ عملوا سيئات ولا ما عملوا؟ ممكن صح؟ لو دخل وبال في المسجد أليست سيئة بذاتها؟ لكن لا يحاسب عليها، صح ولا لا؟ فإذا كان الله قد خلق خلقا لم يعملوا عملا قط للنار فقط ويعذبهم النار وليس بظالم لهم، لأن هذا أصل أصيل، فإذا من باب أولى هؤلاء الأطفال أن يكونوا من أهل النار، وهذا اسمه قياس جلي أو القياس قياس الأولى. هذه أدلة القوم الذين قالوا بأن أولاد المشركين في النار. القول الثالث قالوا نتوقف فيه، يعني إيش نتوقف؟ يعني نقول لا من أهل جنة ولا من أهل ما نعرف شيئا، لا نتوقف في حكمه، واستدلوا على ذلك بأدلة نوجزها حتى نسرع. الدليل الأول سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح عن أطفال المشركين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قال الله أعلم بما كانوا. نفس الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قال الله أعلم إذ كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وجه الدلالة عندهم أنه فوض الأمر لله جل في علاه في حكمهم، يعني ما نعلم إيش حكمهم، حكمهم عند الله، الله أعلم بما كانوا عاملين. القول الرابع، رابع يا أخي هذا الثالث يا نايم، أنهم يمتحنون، وهذا استدلوا به في أحاديث أربعة لا أستندها حتى لا أطيل عليكم، حديث الأسود التميمي وحديث احفظوا معي حديث الأسود التميمي وحديث أنس بن مالك وحديث أبي سعيد الخدري وحديث معاذ بن جبل. ممكن واحد يردد عليها الأربعة؟ مفيش. حديث الأسود التميمي، حديث أنس بن مالك، حديث معاذ بن جبل، حديث أبي سعيد الخدري. طيب أنا أجمل لكم ما في الأحاديث الأربعة، أما حديث الأسود مختلف فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لهم الحج على الله، فذكر منهم الصغار، ذكر منهم من مات صغيرا، وحديث أنس ومعاذ وأيضا أبي سعيد قال الهالكين صغارا، لهم الحج على الله يوم القيامة يقولون ربنا لو أعطيتنا عمرا، يعني لو أعطيتنا عمرا للبلوغ حتى نفهم الحجة ونعمل بها، فيحتجون على الله الذي في علاه بهذه الحجة، فتكون لهم الحجة على الله يوم القيامة، فيأمرهم أن يدخلوا النار، فإذا دخلوا النار كانوا من أهل الجنة وكانت بردا وسلاما عليهم. وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. هذا القول الرابع. القول الخامس أنهم من أهل الأعراف. وهذا القول يا حبايبي ما هو واحد، طب شوفوا كده القول السادس كيف ايش ما يعني، طالما جبنا قول خلاص انتهى الموضوع. اهل الاعراف، وهذا ليس عليه ثم الدليل ظاهر، مرفوعه وكلها هالك الحمد لله. انا عشان ننهي المساله، الاربعه احاديث فيها عطيه العوف وليس ابن ابي سليم، كويس انك ذكرتني، عطيه العوف وليس ابن ابي سليم، وايضا عمرو الواقد الليثي، ما فيش غير سامر، ابص لسامر، ها سامر عطيه ده متهم أصلا. طيب ليث بن أبي سليم مدلس وضعيف، عمرو الواقد أنكى وأشد من عطية، لأن عطية مختلف في مسألة الإتيان فيه. فالحديث الأربعة كل إسناد فيه راوي ضعيف فيسقط به الحديث. القول الخامس هو قول أنهم في الأعراف، قول لبعض المفسرين قالوا بدليل نظري، قالوا الأعراف يعني يقفون أمام الجنة ولا النار، ينظرون أهل النار يقولون ربنا لا تجعلنا مع هؤلاء، ينظرون أهل الجنة يقول أنتم تسعدون ويدعون لأهل الجنة. هؤلاء استخلصوا هذا القول من وين؟ قالوا نظرنا في أطفال المسلمين فوجدنا أن حكمهم حكم آبائهم، فآباؤهم في الجنة فألحقهم الله بآبائهم، فنظرنا إلى آباء هؤلاء فوجدناهم في النار، وجاءت الأدلة أنهم لا يلحقون بآبائهم لأن الله ليس بظلام العبيد. ثم نظرنا في أهل الجنة فوجدناهم عملوا الخير فدخلوا بأعمالهم الجنة جزاء بما كانوا يعملون، ووجدنا أهل النار دخلوا النار جزاء بما كانوا يعملون، وهؤلاء ما عملوا بعمل أهل النار ولا عملوا بعمل، فحق لهم أن يكونوا وسط النار والجنة، فهم من أهل الأعراف، فدللهم نظري. القول السادس قالوا هم في المشيئة، إن شاء الله رحمهم وإن شاء عذبهم، لما؟ لأن الله هو الذي خلقهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما الراجح؟ هذا الراجح ما رجحه شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، أو الراجح القول الأول. الصحيح الراجح في هذه الأقوال كلها هو القول الأول، وأن أطفال المشركين في الجنان برحمة الله لهم، وهذا أيضا نكاية في أهل الكفر وحسرة عليهم زيادة في حسرتهم وعذابهم، وهم في النار ينظرون إلى أطفالهم يتمتعون في الجنان. والدلال على ذلك ما قلت صريحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له في الجنة إبراهيم وأطفال المسلمين حوله، قالوا وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين. وأيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة، وهذه فيها دلالة صريحة جدا أنهم داخل الجنة، فهم في الجنة، ففيها دلالة صريحة جدا أنهم في الجنة، وهذا الراجح الصحيح. الرد على المخالفين أقول من قال بأنهم في النار هم الخوارج، الأزارقة والخوارج، وهو قول البعض الحنابلة، القاضي أبي يعلى قال به ونسب القول للإمام أحمد وأبطله كثير من أصحابه في المذهب، فالصحيح أنه قول للخوارج أن أطفال المشركين متشددين في أقوالهم دائما، أطفال المشركين في النيران، واستدلوا بهذه الأدلة. أولا الرد عليهم في أدلته، الدليل الأول حديث خديجة عشان يسهل علينا، حديث ضعيف كما بينا العلة فيه، والحديث الثاني حديث عائشة أيضا فيه يحيى بن المتوكل وهو واهي الحديث فهو ضعيف. والقاعدة عند العلماء أريد أن أسمع، الأحكام فرع على التصحيح، والحديث ضعيف فلا حجة لكم فيه. قالوا نعم معكم أنتم علماء الحديث وفرسان الميدان، لكن تعالوا إلى الحديث الصحيح، عندنا في الصحيح البخاري الجنة والنار لما تحاج خلق الله للنار نشأ أو خلقا يملأ النار، فهذه فيها دلالة على أن المشركين أو أطفال المشركين في النار. قلنا لهم ثبت العرش ثم انقش، قالوا هذا في البخاري، ولا البخاري فيه أحاديث ضعيفة موضوعة كأصحابنا الذين يتنصعون على البخاري، لا أبدا، نقول لهم البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله الذي في علاه. قالوا ماذا تفعل؟ قلنا لا، هذه اللفظة فقط قد انقلبت على الراوي، ودلت الأدلة بالآثار والأخبار الكثيرة التي أثبتت أن الراوي روى الحديث مقلوب، فهنا الحديث صحيح ليس فيه ثمة شيء، لكن هذه اللفظة انقلبت على الراوي، وعندنا نظائر في ذلك في الشرع كثيرة. قالوا إذا أذن سين فكلوا واشربوا حتى يؤذن صاد أكمله، ها بالمقلوب الحديث المقلوب، إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى، بس المقلوب إيش العكس، إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، انقلب على الراوي، والصحيح إن بلال كان يؤذن في الأذان الأول وابن مكتوم هو الذي يؤذن في الأذان إيش سأل يقول له أصبحت يعني طلع الفجر فأذن. فالحديث المقلوب انقلب على الراوي، نفس اللفظة انقلبت على الراوي، والصحيح فيها إن الله ينشئ للجنة مكان هؤلاء، ينشئ للجنة خلقا يكونون فيه، إن الله ينشئ للجنة خلقا يملأها فيه. والأدلة على ذلك وردت عندنا بأسانيد كالشمس، أن الله جل في علاه عندما تقول النار هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، يضع الجبار رجله فيها سبحانه جل في علاه، تقدست أسماؤه، يضع الجبار رجله فيها فتقول إيش، قد اكتفي، انتهى الأمر. يبقى إذن لا تملأ لا بنشئ ولا بخلق، لا تملأ إلا إذا وضع الجبار رجله سبحانه وتقدست أسماؤه رجله في النار. فهذه فيها دلالة على انقلاب اللفظة على الراوي. يبقى إذن هذا الرد على الحديث الأول. الحديث الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم، وهذه صريحة في الدلالة، قلنا معكم حق، وهذا الحديث كالشمس أيضا استاده. لكن انظروا للحديث السياق والسباق واللحاق من المفسرات. هذا الحديث جاء في المغازي لأنهم قالوا يا رسول الله نبيت المشركين، وهذه يثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل من أجل القتل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن قطع الشجر وعن قتل الأطفال وعن قتل النساء، فلما قال لهم ذلك وهو يؤدبهم بهذه الأداب قالوا يا رسول الله نبيت القوم ولا نستطيع أن نفرق بين الكافر المقاتل ولا بين المرأة ولا بين الراهب ولا بين الطفل، فلما لم نستطع أن نفرق بينهم ونبيتهم من أجل الدعوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، يعني إذا قتلوا معهم فهم منهم. فالمسألة كلها دائرة على مسألة حكمهم في إيش، مسألة حكمهم في الدنيا، في مسألة أنهم يبيتون القوم فيجدون الأطفال والنساء لا يستطيعون أن يفرق، لا يستطيعون أن يفرقوا بين الرجل والمرأة ولا الراهب ولا الطفل، فقال هم منهم. يبقى إذن هذه حالة خاصة ولا تعمم في الدنيا وفي الآخرة، فالصحيح لا حجة لكم في هذا الحديث. فهم الرد عليهم، وهذا المهم. أنا قلت هذا قول الخوارج، والصحيح أن رحمة الله تسبق وأن الله يدخل هؤلاء الجنة وليس من أهل النار. القول الثالث إيش هو؟ التوقف. واستدلوا على التوقف بقول الله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا يعملون. قلنا لا توقف، إن هذا الحديث خبر محض. كيف ذلك؟ إن هذا الحديث خبر محض، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله يعلم إذا كبروا ماذا سيفعلون، إذا أتاهم الرسول هل يستقبلونه على الرحب والسعة، هل يأخذون الحجة ويعبدون الله ويتذللون له، هل يتنكبون الصراط؟ قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقال للسلام الله أعلم، لأن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فهو إخبار محض من النبي أن الله من صفاته العلية أنه يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولم يتعرض النبي لحكمهم في جنة أو في نار، صحيح ولا لا؟ الحديث لا يدل بمرة على أن السلام تعرض هل هم في جنة أم في نار، لا. الحديث قال الله أعلم بما كانوا يعملون، إذا كبروا هل سيسمعوا ويطيعوا أم لا، هل يسمعون ويطيعون أم لا. الحديث تعرض لهذا ولم يتعرض لجنة أم نار. والوجه الثاني في الرد عليهم نقول هذا الحديث فيه احتمالات، يعتريه الاحتمالات، وعندنا دليل الاحتمال فيه قاطع، قال النبي هم خدم أهل الجنة، هم في الجنة، فهذا يقضي على كل الاحتمالات. الرد على القول الرابع والذين قالوا هم يمتحنون، صراحة يعني هذا قول جيد، لكن الرد عليه من وجهين. الوجه الأول كل الأحاديث التي جاءت فيها الأربعة الذين يمتحنون، والأحاديث هذه صحاح لم يذكر فيها الأطفال، ذكر فيها إيش إخوة اللي درسوا معنا أهل الفترة، ذكر فيها الهرم والأصم وإيش والمجنون، والرابع أهل الفترة ولم يذكر الأطفال. هذه الأحاديث صحيحة، وأما هذه الأحاديث فأحاديث ضعيفة، والحكم فرع عن التصحيح فلا حجة لكم فيه. قالوا تنزلوا معنا حديث من هؤلاء الأحاديث، حديث الأسود التميمي حديث صحيح، قلنا نتنزل معكم وهو صحيح، لا مشاح، لا مغالطة معنا، أو نقول لا مخالفة معنا في قولنا. هم يمتحنون وهم من أهل الجنة، كأن الله أخبر النبي أنهم سيمتحنون يوم القيامة وينجحون في الاختبار ويكونون من أهل الجنة بدلالة الله أعلم بما كانوا يعملون. فإذا علم الله أنهم سيختبرون وينجحون في الاختبار ويسمعون ويطيعون ويدخلون النار فتكون بردا وسلاما عليهم، ثم في مآلهم الأخير يكونون من أهل الجنان. فهذا الرد عليهم من الوجه الثاني هو أن الله جل وعلا يعلم بما كانوا يعملون، يعني آخرتهم أو آخرتهم هي في الجنة. إما هذا الرد عليهم أو على القول الرابع. القول الخامس هم من أهل الأعراف، هذا كلام لا دليل عليه ولا نأخذ بقول أحد لم يستدل على قوله، وعندنا الدليل الظاهر كالشمس الساطعة في رابعة النهار، هم خدم أهل الجنة، هم في الجنة، القول السادس أضعف الأقوال، هم في رحمة الله، نحن نرد عليهم أولا بإيش؟ بأن هذا لا دليل على لكم في هذا، وأن الدليل الصحيح أنهم في الجنة هم في المشيئة، إن شاء رحم وإن شاء عذب. قلنا هذا لا دليل عليه، ولو عندكم دليل فنحن نقول هذا دليل لنا وليس علينا، لأنكم إذا قلتم هم في المشيئة نقول رحمة الله سبقت غضب الله، ومن رحمة الله أن يدخل الأطفال الذين لم يعملوا شرا قط أو لم يعملوا عملا يحاسبون عليه في الجنان. وتستنى الأدلة، ويبقى القول الفاصل الصحيح الراجح الذي لا مدخل فيه، أطفال المشركين كأطفال المسلمين رحمة بهم، أنهم في الجنان زيادة في حسرة المشركين، ينظرون إلى أطفالهم الذين ماتوا معهم فيرونهم يتمتعون في الجنة وهم يعذبون في النار، نعوذ بالله من الخذلان. هذا آخر ما يتكلم فيه في هذا الحديث. وأما الفوائد المستنبطة فنرجئ الكلام على أي فائدة إلى الباب الذي بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير.